واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمرحبا واهلا وسهلا باخواننا الزائرين الافاضل فجزاهم الله خيرا وقد سمعنا بحمد الله من الشيخ الفاضل عبد المصور حفظه الله تعالى سمعنا منه كلمة طيبة بعد صلاة الظهر والأخ الفاضل عبد العزيز بل عبد المصور حفظه الله قائم بالتعليم وبالدعوة وقد زرناه إلى مسجده وقد اختلطنا ببعض طلبته الذي أخبرنا أنه لا يحب أن يفارق الشيخ عبد المصور. الشيخ عبد المصور حفظه الله تعالى أعطاه الله بصيرة في التعليم فننصح إخواننا أهل إد وغير أهل إد بالاستفادة ولكنه لا يستطيع أن يستفيد إلا من صبر وجد واجتهد لأنه يلزم طلبته بحفظ ما قرأوه من صحيح البخاري ومن بلوغ المرام وهذا فيما أعلم ليس موجودا في المراكز العلمية نعم التي هي في اليمن وقد استفيد منها ونفع الله بها نعم إنه يوجد أفراد وأفراد وأفراد يحفظون الخير الكثير ولكن في جهودهم غير ملزمين بذلك وغير حفظ جماعي فجزاه الله خيرا على ما يقوم به واني لا ارجو ان ينفع الله به وبدعواته والمخزنون اصحاب جمعيه الحكمه يخزنون ويشغلون شبابهم عن العلم ويصدون عن سبيل الله وتسألون عن هذا أمام الله تعالى وهكذا أيضا الإخوان المخلصون بعد ذلك في العصر سمعنا كلمة طيبة من أخينا الشيخ الفاضل علي الشيباني وعلي الشيباني أعطاه الله سبحانه وتعالى بصيرة في الدعوة وفي التعليم وهو من المعاونين لأخينا عبد العزيز حفظه الله تعالى نعم بحمد الله الأخ علي مؤثر غاية التأثير في محاضراته وفي خطبه وعنده من العلم الشيء الكثير وعنده بصيرة أيما بصيرة في دسائس الحزبيين وفي هذا الوقت وهو بين مغرب وعشاء للشيخ الفاضل عبد العجيب أو عبد العجيب عبد رعيه حفظ الله تعالى. وهو بحمد الله قد دحر الله به أصحاب البدع على جميع أنواعهم، دحر الله به أصحاب البدع مسكين مسكين مسكين. محمد المهدي كان له طولة وجولة فيه وخسرها بسبب الدرهم والدينار. نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نعم، وماذا يا إخواننا؟ بحمد الله دعوة أخينا عبد العزيز حفظه الله تعالى مواجهة كما سمعتم لجماعة التكفير، وينبغي أن يسموا مع التكفير جماعة التنفير. نعم، وأيضا جماعة الضلال، لأنهم يحاربون الدين ويرحبون بالشيوعيين. هذا كلام سمعته بأذني عند أن وصلنا إليهم إلى الدياسين وقلنا لهم لم تختلفون مع أصحابكم. ولعل هذا قبل تسع سنين أو أكثر، لم تختلفون مع أصحابكم ولو قد جاءت الشيوعية لسامت الجميع؟ فقال قائلهم وبئس ما قال: شوقي، أي أنا مشتاق، شوقي أنها قد جاءت شيوعية ولا هؤلاء. وهم مختلفون مع أصحابهم في مسألة الدخان فقط، من شرب الدخان عندهم فهو كافر، وأما الغاز فهم يخزنون كما يخزن أصحابهم. المهم جهل وظلمات بعضها فوق بعض. نعم، وكذا أيضا دحر الله به أصحاب جمعية الحكمة الذين ضللوا على الموج التامة. نعم نعم، لولا جمعية الحكمة يصورون المسألة، لولا وجود جمعية الحكمة أن الإسلام في اليمن ما بقي له باقية. والحمد لله فضحهم الله على يدي أخينا الفاضل الشيخ عبد العزيز البرعي. الصوفية أيضا جعل الله في أباطيلهم وتراهاتهم وبلاهتهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن شخصا تصوف في أول النهار ما جاء الظهر إلا وهو أبله. نعم، وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا، أينما حلت السنة هربت البدع والخرافات والعابرة مثل الشياطين. نعم، تفرقت وهربت بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، ودحر الله به دعوة الإخوان المفلسين كانوا في صراع مع محمد المهدي، ولكن ماذا يا إخوان؟ محمد المهدي رجل جبان ليس أهلا أن يطالع لسنا ندعو إخواننا أن يأخذوا المدفع والرشاش، ندعوهم أن يصبروا بمواجهة أهل البدع، وهذا ضر على أهل البدع من المدفع والرشاش. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتتنوب وقد ذابت هذه الأباطيل. جن محمد المهدي من أول ما نزل عبد العزيز البرعي في مضرب حبيش وكان يقول: لو قد مات الشيخ لأحرقنه. أي نعم نعم، يعني معنى أنه يجاملني وسيسكت عنه إلى أن أموت. وبعد أن استطاع أن يسكت، نعم يا إخواننا، جن جنونه عند أن جاء من يزاحمه فلمن يضربه فلمن يهجمه في الدعوة، الدعوة الحقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن سهل يا محمد المهدي، ننصحك بالتوبة إلى الله، ننصحك بالتوبة إلى الله وللرجوع إلى السنة. إذا أردت أن يرجع لك أن ترجع لك مكانتك التي كانت لك، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول أيضا: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. مثل فترة محمد المهدي انهزم عن السنة ومات لا تعب، نعم صبر قليلا وماذا، ولا ينهزمون عن السنة لكن قد يتوقفون قليلا. أما هذا فانهزم إلى الإخوان المفلسين، وانهزم إلى الغار. ما اسم البلدة يا عبد العزيز التي ما يخزن إلا منها؟ شعيبية. أي نعم نعم يا إخوان، الأموال، الأموال التي تؤخذ ويتحيل عليها من أمريكا ومن قطر ومن أرض الحرمين ومن نجد، في بحث إخواننا من ذلك الذي يبني من فكر ويطير محمدا من ذلك الجنود. صحيح يا اخوان، تعوهات التعوهات مجنون، ما هي تعوهات عاجل؟ نعم ماذا يا محمد، يا محمد لن نتركك حتى ترجع الى السنه، ولن نستفي منك بالسكوت عن اهل السنه حتى ترجع الى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عظيم. نعم يا اخوان، صحيح انهم اهانوا الدعاء الى الله، ولكننا نقول لكم ايها التجار: لا تحسبوا الناس كلهم شحاذين، ولا تحسبوا الناس كلهم والدعاة كلهم أصحاب جمعية الحكمة والحريصون على أخذ أموالكم الذي ينبغي أن يطردوا وهي قطيعة جبلية. هم أصحاب جمعية الإصلاح، هم الإخوان المبلسون، اسمعوا. بارك الله فيكم. حال الذي يتلصص لأموال الناس يقول الله عز وجل: ولا يسألكم أموالكم، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن يسألكم فيحكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. وبعد هذا الشيبات ذلك استبتلوا استبتلوا، وأنتم منتظرون لكلام أخينا عبد العزيز الذي ستسمعونه، فليتفضل عبد العزيز حفظه الله تعالى.